والنخل باسقات، أي السورة التي فيها والنخل باسقات، وهي سورة قاف. وجاء يعني في صحيح مسلم سورة قاف، وهنا يعني عبر أو ذكر يعني السورة ببعضها، السورة ببعضها أو بشيء منها، عبر عنها بشيء منها، فقال والنخل باسقات، يعني أن السورة التي فيها والنخل باسقات. وقد جاء ذلك مبين في بعض الروايات، معنى أنه يقرأ فيها بسورة قاف. وجاء في حديث أخرى أنه يعني في الجمعة قرأ فيها بالألف لام من السجدة وهلا تعالى الإنسان، وجاء أنه قرأ فيها بالواقعة، وصلاة الفجر تطال فيها القراءة. وقد جاء ذكر القراءة في الفجر في القرآن، أن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة في صلاة الفجر كان مشهودا، تشهدها الملائكة، تشهدها الملائكة. وقيل إن الصلاة تطال فيها، القراءة تطال فيها لأنها تكون عند قيام الناس من النوم، فتطال فيها القراءة حتى يتمكن الناس من إدراك الصلاة إذا أطيلت القراءة، بخلاف لو كانت قصيرة فإنهم لا يدركون الصلاة. ويليها الظهر، فإنها أيضا تطال فيها القراءة، وقيل إنها تكون يعني بعد القيلولة، يعني تكون في بعد القيلولة، فاحتاج أن تطول حتى يدركها الناس، والقيلولة كانت قبل الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أنهم يعني يوم الجمعة لكونهم مبكرون ما يستطيعون أن يقيلوا إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة ويكون لهم مبكرين، فكانوا لا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الأيام الأخرى التي يقيلون فيها قبل الصلاة. فإذا جاء فيها إطالة القراءة اللي هي صلاة الظهر. الحاصل أن صلاة الفجر تطال فيها القراءة ويقرأ فيها من طوال المفصل، والمفصل أوله قاف، أول المفصل قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. وقيل له المفصل لأن كثرة الفصل فيه بالسور، لأن السور فيه كثيرة، والفصل فيها بين سورة وسورة كثير، وكانوا يجعلون القرآن سبعة أحزاب، يجعلون القرآن سبعة أحزاب، يعني كما جاء في حديث أوس بن أوس، سألت أصحاب محمد كيف تحجبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد، سبعة أحزاب، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد وأول قاف، يعني ثلاثا يعني التي هي البقرة والنساء، البقرة والعمران والنساء، وخمسا التي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم هكذا حتى يصل إلى سورة الحجرات هي المكملة للحج السادس الذي هو ثلاث عشر سورة. وقد قال بعض أهل العلم إن الحج مفصل يبدأ من الحجرات، وهذا الخلاف مبني على هل تحسب الفاتحة في العدد أو لا تحسب. فمن حسب الفاتحة جعل الثلاث هي الفاتحة والبقرة وآل عمران وهكذا، ثم تكون الحجرات هي أول مفصل. ومن لم يحسب الفاتحة وإنما حسب البقرة وبدأ بالثلاث، فإنه ينتهي بسورة الحجرات ويكون حزب مفصل يبدأ بسورة قاف، يبدأ بسورة قاف. فإذا من طوال المفصل يقرأ في صلاة الفجر، وقد يقرأ فيها بقصاره لا سيما في السفر أو في بعض الأحوال، يعني للدلالة على أن كل ذلك جائز، ولكن الأصل أن الفجر تطال فيها القراءة. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه في عدد مسلم وأصحاب السنة. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسعر وسفيان، عن مسعر وسفيان، مسعر هو بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وسفيان هو ابن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وكل من مسعر وسفيان وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، مسعر بن كدام وسفيان بن ثوري كل منهما وصل بهذا الوصف أنه من أمراء المؤمنين في الحديث. نعم. عن زياد بن علاقة. عن زياد بن علاقة هو صدوق ثقة في أصحابك. هو ثقة في أصحابك الستة. عن عمه قطبة بن مالك. عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال وفي الباب عن عمرو بن حريث. وفي الباب عن عمرو بن حريث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر بن سمرة. وجابر بن سمرة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن السائب. وعبد الله بن السائب أخرج حديثه. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبي برزة. وأبي برزة الأسلمي وهو نضرة بن عبيد وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وأم سلمة. وأم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث قتادة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة يعني سورة الواقعة. وهذه الألفاظ التي صار أبو عيسى التميمي رحمه الله يستعملها تقول روية وروية كأنه إشارة إلى الاختصار والإشارة إلى تلك الأحاديث وبعضها يكون في الصحيحين أو في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري فلا يدل ذلك على أن هذه صيغة تمريض وأنه يريد يعني بذلك التمريض أو التوهين لتلك الأحاديث لأن منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما ولكن لعله أراد بذلك الاختصار وأن لا يطيل. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100. وروي أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 يعني يقرأ يعني بين 60 والمئة. نعم. وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت. وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت وهذا يعني فيه يعني من أوساط المفصل. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل يعني التي هي مثل القاف والواقعة. نعم. عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي يعني أنهم يقرؤون من طوال المفصل. نعم. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك. مرة ذكر ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن يوسف الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا نعم وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. ثم ورد باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الظهر والعصر وقد جمع بينهما لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التسوية بينهما وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن العصر على النصف من الظهر أن العصر على النصف من الظهر وأنه يقرأ كان في الظهر بستين آية يعني وفي الركعتين الأوليين وثلاثين آية في الركعتين الأخيرتين وعلى العصر يعني يقرأ في الركعتين الأوليين نصف يعني ما كان يقرأ في الظهر وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ يعني عن نصف ما كان يقرأ في الظهر وهذا مما يدل على أن الظهر والعصر جاء فيها القراءة في الركعتين الأخيرتين وأن القراءة فيهما على النصف من الركعتين الأوليين. أورد حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء والطارق السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما يعني وهذا وهذه من أوساط المفصل. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه للستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه للستة. محمد بن سلمة. محمد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث أخرجه أصحابه للستة. قال وفي الباب عن خباب. وفي الباب عن خباب بن الأرت وحديثه. أصحاب الكتب الستة. أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد. وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي قتادة. وأبي قتادة الحارث بن ربعي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. والبراء بن عازب. والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. يعني وروي عنه أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. ألف لام ميم تنزيل السجدة. ألف لام ميم تنزيل السجدة التي كان يقرأ فيها بالفجر ويقرأ معها الإنسان. قال أنه قرأ في الظهر في قدر ألف لام ميم السجدة. وهذا يدل على القراءة من طوال المفصل. مثل هذه الألفاظ الآن قرأ تنزيل السجدة مر معنا قرأ الواقع قرأ قاف هل مراد بها يقسمها بالركعتين أو الركعة الواحدة بس يقرأ السورة دي؟ الذي يبدو أنها أنه إذا كان ما في ذكر يعني هذا أنها تقسم أنها تقسم مثل ما جاء في الأعراف أنه قسمها قسمها ركعتين. إذا ما جاء أنه قرأ معها كذا وكذا فيعني يدل على أنها تقسم. وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية 15 آية 15 آية. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالظهر 30 نعم 30 آية في الركعة الأولى 30 آية 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. وأيضا يعني عمر رضي الله عنه كتب إلى موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. وهناك يعني في الفجر قال بطول المفصل وهنا قال بأوساط المفصل. ومن أوساط المفصل السماء ذات البروج والسماء والطارق. ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ باختصار المفصل. صلاة العصر جاء فيها أنها على النصف من الظهر في بعض الروايات وجاء أنها تساوي الظهر كما جاء في الحديث الأول حديث جابر بن سمرة الذي فيه أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسنة جاءت البروج والسنة والطرق وشبهيما يعني من أوساط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أنه يقرأ بالعصر من قصار المفصل كالمغرب. نعم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. تعدل تعدل صلاة إيش؟ صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة يعني مثل القول الأول هذا. نعم. وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. وقال إبراهيم النخعي تضاعف صلاة العصر الظهر على العصر 4 مرار. ولا أدري يعني وجه يعني هذه المضاعفة الذي جاء أنها على النصف أنها على النصف يعني العصر على النصف من الظهر يعني جاء في بعض الأحاديث يعني الـ الركعتين يعني في الأخيرة من الظهر يقرأ بهن على النصف ما يقرأ في الظهر ويقرأ في العصر مثل ما كان يقرأ في الركعتين الأخيرة من الظهر والركعتين الأخيرة من العصر على النصف من ذلك. وأما قضية هذا الفرق الكبير من ربع أو ثلاثة أرباع ما لا أدري ما وجهه. نعم. إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو ثقة فقيه معروف بالفقه. وعندما يأتي في كتب الفقه إبراهيم غير مسمى أو كذلك في شروح الحديث إبراهيم غير مسمى فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي ينصرف إلى إبراهيم النخعي. نعم. انتهى الباب. مش بعده؟ باب ما جاء في القراءة في المغرب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا ما بالأمس حديث المسيء صلاته جاء فيه ما يعني يفهم منه أنه دله على جلسة الاستراحة، وذكرتم بأن الحديث إنما كان يعلمه الأمور الواجبة. ينقل الأخ قال الحافظ بن حجر في الفتح الثاني صفحة 79 و200، وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد إلى آخر كلامه. يعني معناه أنها لم تثبت، ولكن جلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد الذي مر، وثابتة في حديث مالك بن حويرث عن صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهما إثبات جلسة الاستراحة. مالك بن حويرث وأبو حميد الساعدي. هذا السؤال عن هل يجوز قبض اليد اليمنى بين السجدتين، فقد قال به الشيخ محمد بن عثيمين وقال أنه جزم به ابن القيم في الزاد. والله الذي يظهر أن القبض إنما يكون في التشهد الأول والثاني دون ما بين السجدتين. يقول أحسن الله إليك، سمعنا من فضيلتكم أنه لا يشرع الاستغفار ولا التهليل بعد الصلوات النافلة، وكذلك قلتم بأن القصد من الاستغفار هو لأجل النقص أو التقصير الذي يقع أثناء الصلاة، ولا شك أن ذلك يقع حتى في النوافل، بل هي أولى بوقوع النقص من الفرض، فما توجيهكم في هذه المسألة؟ قضية الاستغفار كما هو معلوم يعني جاء بعد الفرائض وجاء بعد الحج، جاء بعد الصلاة وجاء بعد الحج، ولم يأتي ولا نعلم شيء يدل على، وليس المقصود من ذلك أن المعتبر هو التعليل حتى يقاس هذا على هذا، وإنما يعني جاء بعد الفرائض أنه يستغفر وأنه يؤتى بهذا الذكر، لكن ما جاء هذا بعد النوافل، ما جاء بعد هذا الشيء الذي هو ذكر اللهم السلام والحسان فارك يا جلال الإكرام، هذا ما جاء له في الفرائض، ولا نعلم يعني شيء يدل على أنه يؤتى به في النوافل، بل هذا خاص بالفرائض، هذا ذكر بعد الفريضة. بالنسبة لرفع اليدين في المواطن الأربعة، هل يجب أن تكون موافقة للقول أو الأمر فيها واسع؟ قد يكبر قبل القول، يكبر بعد القول. والله الذي يبدو أن أن أن, أن, أن عند يعني ما يريد الإنسان وهو يكبر ثم يقول الله أكبر وهو هاون. لكن لا يلزم أن تكون اليدين يعني مصاحبة للتكبير، لأن التكبير كما ينتج يكون في حال الهوي، وأما ذاك يكبر ثم يهوي ما يعني يهوي ويديه مرفوعتين. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بالزلزلة. في الركعتين. أقول جاء في سنة أبي داود مر بنا. هل فعلهما سنة أم لبيان الجواز؟ والله الذي يبدو لبيان الجواز وأن ذلك جائز، ولو فعله الإنسان يعني في بعض الأحيان حتى يعني يبين للناس الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني فهذا طيب. هل يشرع رفع اليدين مع التكبير في غير المواضع الأربعة مثل بين السجدتين؟ ورد في ذلك يعني حديث وتكلم فيها بعض العلم وصعها بعض العلم، لكن الذي ثبت يعني في يعني هو هذه المواضع الأربعة. بالنسبة لجلسة الاستراحة القيام من التشهد الأول جاء في حديث ابن عمر في البخاري،